بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي واذكر التي مماتها لما قبله هنا وسياق أمياتي. ولذلك ذهب بعض العلماء مريم من إنجلي في جنب الأنبياء سنقرأتها نبيينات نبيتنات من قرطبة وسن بعض العلماء المالكية وبعض العلماء هدوا أنه رسول سيء نبيينات أمين. والراجي يقول كما رجح الجمهور والنووي وغيره وغيرهم يعني كثير نبي من الدم هي آية هذا الرجل نقره نبينا ومالتن آية سيزمنا غير أن مريم لها منزل صديقة بنو ترسوات كثيرة الصدق والتصديق عيسى وصدقت لكلمات ربها بالواتا وأمه صديقة كان أكل الطعام له قد سواتا مريم إيش يعني بتول الأزراء الأثيفة الهسينة بنت عمران الإسرائيلية سيدة نساء العالمين أفضل نساء من أفضل نساء العالمين. والتي أحسنت يا شيء وذكر التي أيها الرسول أحسنت أي حفيظة فرجها من الفاحشة زنا سرات يا زنا إلا بات بلو الله يا طران أحسن محسن مارد أو والمحسن من النساء حرائر مزوجات. فإذا أحسننا ولا يرمون المحسنات محسنات العفيفة يعني الطاهرة النزيحة نزيل. وكما قال حسان في عائشة حسان رزان ما تزن بريبتي فأصبحت غرسا من لحوم الغوافل. والتي أحسنت فرجها باللي تهان طبقت شوكا زنا زنا يسرها تشعيدا والذي يدلك وكنانا والذين بفروجهم حافظوا بمارنا عندها والدساتشو فنفخنا فيها بزوات فيه نفرزنا فيها بدوال مثلاك الكل هذا الجزء هنا ويأولي لا آيات ردانا لك فيها لأنه جزء منها. ولذلك أسند النفخة إليها كلها فنفخنا فيها أي في جزء من أعضائها في فرجها كما في آية أخرى فنفخنا فيه من روح من روحنا فنفخنا فيها من روحنا أصفى النبات بفرجها كجبريل أتشنا كروحك يعني أصفى لو ما أنه جبريل له لأن النفخة أتت إلى مريم بواسطة جبريل له ينفخه ما أنه ما أدف له جبريل له يعني نفخ جبريل على جيب درع مريم ومريم بلبسها كل أصفر فوصلت النفخة إلى فرجها ثم من فرجها إلى رحمها فاشتمل رحمها بهذا فولدت ابنا صالحا تقيا نقيا من غير ذكر. لماذا؟ لكي تكون علامة دالة هي وابنها على قدرة الله سبحانه وتعالى كما في مريم يعني ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بأسل. نعم من روحنا وجعلناها كذيا درجنات مريم وابنها لجوال بلا بوتا ومريم ابنتا يعني عيسى بن مريم لا وبلا دمه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إلى رنج وأمه صديق إنا تلا تعالى أنداندي أنداندي لجوال أنداندي عيسى يمريم لجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القهرام وقعطى جميع الشبه التي يتألق بها النصارى والمشركون والمؤلهون لعيسى من إيه؟ ذات وجوه. وابن هيثم نعم كان عيسى بكل وليس عيسى كل هن بميل بتجازو مسرات تغنيون انجي كن لو قالوا راس ايدن وكن من الله غير مخلوق وعيسى لا شك انه مخلوق ولذلك اورد بعض يعني ايش جهميه على الامام احمد بن حنبل ايه وروه منه بلو الاول وكلمته بلو الاول عيسى كلمه بلو الاول عندك هنا عيسى مخلوق لا شك انجدي قران مخلوق انا وسيلاته كان عيسى بكن وليس عيسى كن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ففرق بين القائل والمقول له والقول ببايونا بتبالو بتبال الذي نبال يا بالا بسيطان كن ما لك كون القدري أي جلد يا وسو سبب نو وسو سبب نو انت الزام بهذا الكلام كارجنا يا جبريل استتاع يا استتاع ايه سو يا سو لج هنا من يد الله تزاز عن لبس ايضا لم او زاهم دزار يمسلم قالاتو كهونا يا الله قال راسو جبريل تقبلو متو اخسر الله لا يا اخي هن بمي هن مالك اخسر نو اخسر مالكو تزاز نو اخسر انما سلا عيسى اشي اي يا ادم مثل الله ان مثل عيسى عند الله ان مثل عيسى كمثل ادم خلقه من تراب كذا ثم قال له كن تاد ادم كن لم تلو الله ولذلك لك الشبه ادم اطاف الله جل وعلا في حوار النصارى نصارى نجرا ونصارى مهونوا نبي زند بعيسى زور يكراكروا بطونا بسورة آل عمران عبد الثالثة عن قلب النظيم اسمنتون ناظر الله جل وعلا خلقوا من تراب شفت كيف خلقوا من تراب ثم قال له اي التراب كن احسن اي سر انسانا فيكون اي فكان انسان وكذلك كان عيسى استبر بلوز الله سبب ياهيل ان دين باهل الله مخلق اشلا لا شك نو ثم قال فهل انجلي يجب ان اسف بلباس يا رب اسف تاو سب انتهون على له وليس معنى جبريل اسف على مالك يا الله ان قالوا اسفوا بمريم فرد قبطة اعوذ بالله من ذلك وهذا لا يتصور من كريم ايه اللب فنفخنا فيه من روحنا بالوال كجبريل الشتاء شوف إذا سيدنا مريم فتمسك بسلام سلام قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أيضا سببه من ذلك يا ستات جبريل افتتاونا سببونا والله تزاد معنا يا افتتان الله سوهن أعلو له وليس معناه يا الله كن يمني له قالوا كالله هنا قال راسه لكي ان القران عندما عندما نصيفه بوزي بوزي عندما نحفظه يا مريم فرجت قبطو ما صنعوا قبطو عيسى ايه بلاش لنا ساراوتش اين سجى لا عند القران مخلوق لم يد اين سجى انت وين كتابه لم يد اين سجى شبهه اللي هون نبر لذلك لو قطعوا في سوره تاريخ ادمين كتقاو سرا لو سبب اهي يا انتقا سو هون بلوت سو انت هون كله عيسانم اف انديربات الله عزوت اف بلوبات يا افتا من هون سوهر بعدين بعلا بس تعزوز كن اهسل سوهن بلواله كن بمعنى اهسل تغني سر انسانا كاملا لعب الغلام الزكية سويا من الالعية دعال اذا عندنا نقدر تلا شوهد فترة لك بدم وروه من النلوان تكراتر اتشو بعد انتروش مالتنا نصارى بعد علماء الاسلام وروه منه بلوه الله من لتبعيدنا هذا اذا أن أي أن روح عيسى جزء من روح الله إذا يصح لنا أن نقول إن عيسى ابن الله للنبي يتعلمنا جزء كراسة روحه هاي إيه كان يعني وروح من من أي روح كانية من الله كغيرها من الأرواح التي خلقها واستنطقها وأخذ عليها الأهدى في عالم الذرة ودخل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وعشان على أنفسهم على سبيل قالوا بلى ثم نفخ فيه من ان ذاكرهم ان ذاكر في المتعبين الشيء ادم يا الله لدنا من جنه فاذا سويت ونفخت فيه من من روحي عنده من روحي نو يا نبي زلاي زلا من روحي نو يا نبي إنسان يا باهي آدم إذا يا مضاف يون عنده متصل على الله عنده قائم بنفسه على الله عنده ما لا يقوم بنفسه استقلالا لله أعوذ وروح منهم على صفة وروح كائنة حافظة كونها الله وأوجدها وحصل بقوله كن لذين كائن ميبال مقلوب كون ميبالو كائنات كوائن ميبالو كن بميل مرسلم لذين كن كائنات كونين كوائن ميبالو لأن يحصل بأمره كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول وما أمر إلا واحدة كلمه بالبشر إذن لا يبقى شبهة لأي أحد من الطلاب. من تنوع قبطان اشتمل عليه رحمها كذن دليلام سيطوش ولدتشونه قل لمن الشي صحت إضافته عيسى إلى روحه يا روح الله لمن ابالانه يا روح الله لمن تبالو وكل المخلوقات أوجدهم الله سبحانه وتعالى من عنده يعني أوجد له روحه من عنده أيضا له ببال يا عيسى روح قال أباس له قال أباس كان نافي كان لك أجل فصح إضافة إلى الله إضافة إيش خلق إلى خالق إضافة خلق إلى خالق لا إضافة إيش فيت نعم لا أسفر جاستن كزناتها سيطبقت بل إنداو تهلالم تدار النبرات الذي بلو بطول ألواز مريم البطول لتبطلها عن نساء زمانها لمن بفض وقيل بطولة ثواني تبطلها عن الشهوة يعني عن الرغبة في الرجال يعني وندو الشهوة كمنور سيتقارب الشلال لمن قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية أنت لجدني ميشلو أنت تدار بازنا ولا تنام بلكي نازينا مسترا كوننا إيه سايهم إندي نظروا ما بتلم بانجا قالوا كذلك نظروا بتلم الناجين قل قال ربك وعلي جهينا ليك الله نبي وعلينا مكناف لأن الله هم سريع منه شيء إنما أمره إذا رسل أن يقول قل والذي أصير فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين الله أكبر علامة دالة على قدرة الله وعلى وجود الله وأنه رب كل شيء وأنه إله كل شيء وأنه المالك والقادر وأنه يبعث وأن يرجع إليه أمور الخلق فيجازي ويحاسبهم حتى مريم وعيسى يقومان عند الله يوم القيامة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فإذا كان يأكلان الطعام فلا ينبغي أي وداع بجزء الجبر بكل هذا نبلا نلتقى جتانا تلو دموم دم الناس يقان تلعب سوى وطا قتاله وديت الشلال دم الناس يقان تلعب سوى وطا يهونا تسرع إجعال مالات ما أنني يقف إمزيابنا يهك هنا فتاري إذا لم تفتارينا مالات ناسي ذا يا شبهانا لذلك يوم القيامة سأولى شفافين في بعض الروايات قال الله ليلة عملاك عرقوا إيزو نالي لنا قرار دان دان رواية وسبسان يريا إنا قروا ملان إن الذي غضب يوم غضبا لم يغضب قبله مثله لم يغضب بعده مثله إذهبوا إلى محمد نفسي إذهبوا إلى محمد أرض غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سوت يا روح الله وأتكلمت الناس في المهدي من آمن بلو بلو يلوتال بهن قد إهن إلى سبحان الله من أعزم ما أعجبوك يا إيسا لمن يقرم من يقرم كون ما يعدم نبر إقعتوا إقعتوا ما قيروا السي مقروا إيه إقاء نياي السماء فجأنا سني أم بصير يا الله ثم إيه بكفير آن بقولنا يقول دلو إنجي بكفير سبب دقا انتوال إنا ذا اشتمله رأي اختلف فيه بسوس كان بار باكان بار تنور يا مثل تال وتهور دم يا يخلق ما يشاء بيوتنا يفلق وفلق ومالك بام بستيف بام دينا تقول لنا قربي هذا الكوسة ووش يا الله قدرة بزم جلس لا يقول لله تيشنو نبار يخلعي جاينا السيسرا كده ما نم إسرا ما يكين يعني الله حيال كتا قال لنا انديامرو عينا سينا من رجع يقول والتي أرسل فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وآية للناس. وجعلنا ابن مريم أمه آية وليس آية للناس لتأمر ذكناته آية للناس بقى تأمر دون خلق أو بالذكين هدفه هنا ذكناتهم يعني مؤمنوا يا أمنان الله لك ما ذاك سألهم ايهو مؤمن الهنو يكيد عليهو سوش تفتروا بإيسا فاختلف الأحزاب من بينهم من دار. ثم قال إن هذه أمة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه الملة اسمنا عمانوت أمتكم دينات شونو أمة واحدة حال حالنو عند دين سيون إذا دينات شون اسمنا عند ما عند رجانو بس هو يقول إذا بشكر فلا يكفر ثم الدين ملتنا من أمة الذين تقاموتان إن رجع على أمتي على ملتي يعني وين على سائر المكتب وين على سائر المكتب أمة يأتي للجماعة نعم كون خير أمة أخرج للناس أمة يأتي إيش يعني للزمن ولأخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أمة جماعة أمة دين أمة يعني حزب أمة زمانات كثيرة أمح نسيان والذكر بعد أمة أي بعد سنوات أو بعد أمهين كترطوار أي بعد نسيان في قصة يوسف وعن ربكم إليم قتاتوا عندنا إنا فأبدوا إليم إيه نبر قتاتوا عندنا دينوا اسمنا نو قدروا مسكذار كما تين جزء عندن كتاب عند إمامه ما قدر نفرنا كركن يا الله شرع يا وقدر يا وسنا وسار سلالة سووا تذابين إمامه شرع لفو شيطان فلايوت يا إيه لي نفسي ما تجبين الله رسوله تشين كتاب اللي أورد رسوله تشين اللي ديك يفعل لقبت لكن إيه لقد رسل رسولنا هذه البيان وأنزلنا معهم الكتاب الميزان يقوم الناس بالقيس وقال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي وقال جل وعلا في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا يشير ذلك إلى أن سبب رسالة الرسل هو الاختلاف الدين كما في الصحيح في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين إرادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وذلك كثير من هذا الدعاء شيخ الإسلام تيمية في جميع محاوراته نعم ثم قال وتقطعوا امرهم ايمانوا ودينهم كفافلوا قرارقوا شرارفوا وتقطعوا شرارفوا قرارقوا في الله الله الله الله الله الله امرهم بينهم بما قال دينهم امرهم اي شانهم دينهم بتاتوا الانبياء الذين عندهم الى الله برسله تكلفوا تبتاتوا فصاروا شيعا وعذابا وجماعات وشيعا وفرقا كل إلينا راجعون كلهم وذنيا إما اللسان كل حزب يعني فرهون وخزينا لكل أمة عملهم إلى كل وقل كل يعمل على شاكلتي والذي خلقكم فمن كافر ومنكم مؤمن يعني وقال جل وعلا إن هذين أصل إما شاكرا وإما كافورا إلى الله جل وعلا يا من تزهره هل وذنيا مؤمن كافر من لسان لهل هي من داون إن كفر ولله ما في السماء في الأرض ليجل أسعد ما يجل أحسن بالحسن عند رب ثم قال جل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات كامل كام سرامي سرائر وهم يعملون وند في سلالة قال تعوقوا لنا لأن سيقته من لأن لفظته من لأن لفظته من سيقه من سياغه أموم بل لا وند في سلالة من يجبت من نوره فلا كفر لسائه للفاتوا لتقاتوا لسرعوا كهد أي كاد من الله وما يفعلوا من خير فلن يكفروا أي كاد من الله كام سراك وندهم كفيتم كإنسهم كجيني وإنا له كاتبون إن يسرعون انصف لذلك سنكتب ما قال إلى الله جل وعلا إن انصفا لنا يا الذي يتمد ملائكة والجعل وإن عباد كراما كاتبين بلا ورس لديهم يكتبوا ما يلفظ منك إلا لذكي الله أكبر وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام أي ممنوع على قرية بانديل كريا حرام وكل كنا وزابتنا إرمنا ولا إرمنا أهلكنا تفانا جملة في موضع يعني إيش في محل نصب في محل جر صفته ولا من الغرام على قرية مهلكة عند تبار يا تفانا يهونج كتما هذبو تعالت أنهم لا يرجعون وهرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون أنهم يرجعون لا سلتنا من ملزق أن دي تن كتما هذبو تبو انجرة نصاكا تفانا تشوب هالا ولا دنيا من نصاب بلو مالتو ارمناو وقالوا أنهم لا يرجعون فائل بها العامون بمعنى محرم حرام بمعنى محرم أيضا لا إذن أنهم لا يرجعون رجوعه وهرام أهلكناها أنهم لا يرجعون إيش حرام رجوعهم لا صلة ناس يعني من ملسات ارمناو أي ملسوا مثل كنا وقطفوا بها وظنين يتنظر من الأمر لا هنا صلتنا كما يقول أكثر المفسرين مكنات وانا ولا قرية أهلكنا دفن على من ملسات شرابنا ومالك على من ملسات شرابنا البيت على من ملسات ببنك من ملسات شرابنا ولذلك اضطر أن يقال لا صلة زائدة من حيث الإعراب يعني من مرزا مثل قوله تعالى ما مناك ألا تسجد إذا مرزا أنت ومثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقوم على شيء من فضل الله لئلا يعلم ما عرف عندي لا يهوكم عرف عندي يهوكم عرف نعم يا يتفع من الدنيا يقول لنا إيش الدنيا لا عندنا مثل سجد مثل رباط ناس بدرو سرتا كهيد كم أسمتام بمفهوم كهيد ودنيا أسمتام بقول تام بيا تفع براسة كذي نورمالين بتموت بيش أتورى بيش ألم تتفع جوارا ورتني أتمنى لسم عندي ما أتمنى لسم لا عندنا لما ترجع من رباط يوتنا الله وفق ولا تروك توفق عبيد كاز زلا علم بدرس النور هذا بس شو بتنش إذا كسر مكونا كبات كسارة يكتلنا ثم قال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من كل حدد ينسلون حتى فإذا حتى إما ابتدائية الزائر المستقيم نعنا فإذا فتحت تبارك حتى نبي ابتدائية هنا لج كما قبل واقعات السركالات غائيات هنا لج عندنا نقضي آتفان في الودا سباتنا معنا الله تكون كحتى ولا تكون خمتا إلى بعربية وقوانقوا بنحو ودى سباتنا استثنائيات هنا لج عاطفات هنا لج ابتدائيات هنا لج جارات هنا لج ناصبات هنا لج ظرفيات هنا لج استثنائيات هنا لج اندبوت هون زي لا حتى هون ابتدائيات فإذا حتى إذا فتيت يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج تكفتت جديد عندي حتى إذا فتيت يأجوج ومأجوج إذا فتيت أن يأجوج ومأجوج من باب الهدف والإيسالي دام فتيت بلو لامين مأجوج يأجوج مذكر إذا فتيت حتى أن يسوي إلا بمعنى الجماعة لنا أي فإذا فتيحت إيش فتيحت السدود عن الجماعتين الحمديتين يأجوج ومأجوج ومنو يفسران يأجوج ومأجوج من المعجي وكيل مشتقنا عربي نانو من هذا وكيل إذا لا أجبنا أقربون هنا يأجوج مأجوج يأجوج مأجوج يأجوج مأجوج لا رأس لك ربا لها سألف نوال سورة الكهف لا يا هم بدي أول من أولادي يا تسنا تشو إن الزي أو سد سدور ذو الكرنين لقنا بابا تشو قلا يتكفت كثيما يأجوج مأجوج من كل هذا وهم من كل هذا بك ككفتا قال الله وتعالى الله ينصر بك بك والنفع هو الذهاب سريعا فتر موقعات مهين فأقبلوا إليه يزفوا النفلاء بلو بخاري فالسلام نصر ينصر ونفق في السفع إذا من أجداد إلى ربهم ينصروا نصر ينصروا نصلا بطعم فتر موقع كترى تخفض عبوطا بك بك بك بك واليوم جاتا تاقبوا تقدبوا لزمانات نوروا اللون إذا وصيت الفرصة وفصيت سد وصار إيش دكا في الأرض وذياونه فاطمة يوطار لنا يا أمي علامة الساعة الكبرى واقترب لوعد الحق يونتاو قد أرو قرب إلى الله يالو كيابا لمقومه فإذا هي فإذا المكان وديعونه شاخص الأبصار الذين كما كفرت هو عيناته في تأثير هذا الشباب يتبال بعينات الجلوس يستباب بالنورون فكشفنا أنك غطاءك فبصرك اليوم حديدي هنا يا ويلنا أي يقولون ويلنا يا لسيهون يا قومنا منادى يا حرف النداء منادى وتثقيلوان قومنا يوي وهو نغير الترال ويلنا اندغنا حرف التمني نو يا سندوم نو اذا حرف بحرف اي بابا حرف بحرف اي حرف هو كاسم غاب هو كفعل غار نو ميسرا بلا عند النحويين قاعده الحرف لا يعمل بها بل لا تعين الحرف تمساساي كمطو عنده باسمه من هنا يتاولا نزلت من أعلى الفوق نزلت من على السقف أي من فوق السقف إلى ذلوا لا من لأن من حرف الجرنوس على حرف الجرنوس حرف بحرف أيقاب كذلك يا ويلنا ميلو يا ويلنا ويتفاداتي كلمة تندد ويتفاداتي هذا أوانك هدري إيه وقت شنين أي بلو إلا يتفتا يا ليتني كنت رأى يا ليتني قدمت الهيات يا ويلتا ليتني لم أتخذ لها خليلا أذكر نبرق النبسي قبل بزنجة من هذا كذيك أن ما منا مصر الزنجة من زكادش زنجة النبر من أرقى أول كذي أيوه نكيك أو فنتو إلا جو فلكنا ظالمين أفضاشي بدايو تشون من أرقى ملو واي واي لا يتشن كان الندم ولكن لا ينفع الندم والعبيل عندئذ لا ينفع الندم بعد العدم لازم له ملك يوم الحسرة له يا ويلتي ويلي ويلي ويلي يا حسرتا على ما فرط في جنب الله يا حسرتي يا أسفا يا أسفي يا ويلي يمي لو بركة تصل هنا يوم الحسرة يتعطيك عن بمارة الله سيموتا ثم قال جل إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون إنكم الناس كفار قريش لا تعبدون من دون الله وما تعبدون متجزوت إنامتين متجزوت يونو من دونك على ليلة وما تعبدون جملة ما من اسمها من اسمها الموصول يعني جملة ما من سلسلها وموصولها في مجلس معطوف على اسم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب خبر حسب جهنم يا جهنم حسب إنكم وقرئ في بعض القراءات حطب جهنم والحسب في لغة أهل اليمن حطب وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب إنشت حسب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جهنم ما قدونا إنشت ناتشو أنتم لها واردون ولا جهنم توردوات الله يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود تقبوات الله وين منكم إلا واردها ورود وذا قرقات وذا وها ممتعن نبا ولما ورد ما أماديان نبا أهون جهنم لك اندوا مورجا يو زكزاق ناس مهونون نمي أسايا ورود مالت زكزاق نبا أنا وصبات سماريس وصبات ما يبتاشنا جلال أعزنا الله منها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ايه متامر قواتشاو اسلامو اتشاتشو النزي تاوتو اتشاتشو النا اماركتو اتشاتشو يعني انتنى املاك بيهون نورو ما وردوها جهنم من بال وردو بالبقونا ايه وده جهنم مقباتاتشاو دليل على انهم ليسوا بآلهة وانما هو كذب وزور زعمتم له ذلك يعني ما تقولنا إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وكل فيها خالدون وكل أي من العابد والمعبود تجزون وتجزوتم ولا تجوم جهنم لا يقبطوا يا ذو الترى الدوال إيه سيدو كذي أتيت الفرصة لقريش ابن الزبعري ميبال أها إن قال ما إيو نصاروا إيسا تقستوال ويوداو سوزين تقستوال إن الزين انجدي جهنم يقبالو ما لسهنو إن امرتلنو اندي بلو شبهان فتر ولال فرد الله عليهم بكوذي لهم فيها زفير شوها دلال هم فيها لا يسمعون الله أكبر الله أكبر عجب عجب عجب عجب عجب عجب زفير شوها على الله شوهدلال عيلانيا شوهدلال وهم فيها النرسو لا يسمعون نبالا شونا قربكا ويبدون يسمون أبا ولا يسمعون يا كتاعت أفرنا في العالم من بانا قرأيسامون قاقاتا وكينكات بيزي هونو هالنون بلوس يا بكا عندك هون أما نصاراوز إيسا دقستو هالنون إيسا ما جاننا من التلنو يأملون سيرو كزي الله إحنا من الزبعري إن الذي سبقت له من الحسنى إن يازند سعادة بأزالي ألا فلت ألا فتشلات يتوسنت شلات شلونوت أكاروش أولئك إن الزيامة عنها مبعدون اللهم اجعلنا منهم يا رب إن اللي سبق له من الحسنى حسنى السعادة يعني إن يازند بأزل اتهدف الله شونات وحسن الله شوكاله ثم أن رسوما كجعلنا يتراكنا الشو لأن عيسى وعزيرا سبقت لهما الحسنى والسعادة منا أن السؤيقبون بلو من لا سبقت لهما وقد خطب أمير المؤمنين علي يوما من الأيام فقرأ هذه الآية فأتى عليها وقال إن الذي سبق لهم من السؤيق أنها مبعد بلو وعثمان منهم على عثمان كان الذين أتوا بلو آلة وهذا رد على الشيء والرافضة الذين يغلون بعلي ويكفرون عثمان ما اتبعوا عليا يزعمون أنهم أتبعوا علي خالفوا في عدة أمور ولكن خالفوا في عدة أمور أي عثمان كان نزي آيات سعادة خالف الله عثمان أراد له خطبة أركون أبر أمام الناس من بر لا مدرك لا ونوم نفسه كافرة ما تريد تكتل ومن إيش سخيفة شيئة يرون جواز المسيح على الأرجل ملس من كالسي أما سايدو طبعا دو يا ابتسال بخف ما بس أي شارب بدان إلال وعلي ممن روى حديثا مسنا فأين اتباعهم بعلي وقال جل وعلا في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إلى أن قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعوني هذا صراط مستقيم نعم وإن ضموا إن الذين سوى من نفس أولئك أنها مبعثون المبعثون نعم ليلة ودم لغير أكل السم من بعد الوجه هنا الدعاء ما لغير الأكل نافلو ملسة التوال إلى نفس أولئك لا لأو كلام التكموات وأن أقول هي الشيء يا سؤال يا من بعد الوجه هنا لا ما لغير الأكل نافلو إما كهونا إن كدي بوز بيتشارة تقزاونا نبا نقرات أيضا لفظة بحكم الآية آمنوا بوزن بهم على أن بشر إنسان إذا رضي بأن يؤبد وإذا دعا إلى عبادته فهو طاغوت يدخل في النار نو هي أقلاء نبر إن بعد الوجود يعود بوسا بنورهم قلوا أنه إذا شيء ترشى آياتنا إن قدي الله يعود سعادة وستنى لك لسعادة تخلق يعود سعادة آيات آمنه إن لم إذا خذك أهل الجنة استعمل بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلها السعادة قبل الولادة ملوت ثم قال جل وعلا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الله أكبر الله أكبر لا يسمعون حسيسها أنما لهنا ينبي البالوان بن قيسهم إلى حسيس بمعنى حس صوت مالهم أنهم حس صوت لمالهم فيه سير رمض ميسمى ودنفر صوت يبقى سمعت حس أمراء لم يبقى له لا يسمعها تلسا يا جهنم من شهاتها زنقها يعني في البالوان من نفسي يا نفسي تكاثم يزمن الغيز أيضا لم وهي تفور وإذا غلقوا فيها سنئوا لا تغيزا وزفيرا إلى شهاتها ست فرام عرفنا يعني في البالوان أي سمو من الله كالسائر كالشوار الله ما يصرف عنه يومئذ فقد رحيمه إلى نعم والله فمن يعني النار وكل الجنة فقد فاز حسيسها حس دمس لما رسم يتقم ذهو لغة بني سليم يعني الله يقطع حس كلا دمس وحي كلا دمس الذي كرة فيها له وحي صوت حس وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون نفسات شو بمتصدقوا النار بمتودوا جنة لا يقفتوا يندلق قلبوا من فلاس الله أكبر الله اجعلنا منهم يا رب برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين أبيت أيون وقع جهنم كساك عج أمر يراك سونا وملك يا مصر الذين أصاب الأعراف وإذا صرف الأبصار تلقى أصحاب النفيفات شوهد جهنم عندي زور سرق ذي قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين بالغرير لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون عبيت الله أكبر الله أكبر لا يهزن فزع الأكبر كباد ديني قاطي على السكزات شوميلا وهم من فزع يومئذ آمنون ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين الله أكبر يديني قاطي كانوا يوم الكيامة فزع عند اشتقاق الأرض فزع عند النفخ في الصور فزع عند حول المطلع يوم الكيامة بكثير عبود معرفة دينكاتي وسمو يمدرو جبريل كوتو سيما في ترام امس موكاتو غازا تاو ملائكاو سو سيندا لا اله الا الله فزعك كعبد دينكاتي استكذاچو لانه امنون منه ومن فزع يوم اذ امنون وتتلقاه الملائكه وتجنانيو اتشوال هذا يومكم الذي كنتم توعدون قطر تغباچوت قناچو هناو بميديالو مال وتتلقون الملائكة أي قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون دنيا لتقباتوا القناتوا يهك أن يسراتوا القناتوا دلو إلواتوا أبسروا أتوالوا أبشروا أتتكين سيقات إلا باتهم تابلوا إبارة الله يجعلنا منهم الله أكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كذا ينقل يومنا في السماء سماء من تقللات كان إلى الله جل وعلا كطي السجل للكتب مزقبوا لمصحف عند ما تقلل ويمكن أي سجل ندافة المسألة إلى فائلين مزقابي إنذني تقلل للكتب الكتب كتاب إنذني تقلل اللام لام التقويال كأي سجل ندافة المسألة إلى مفعولين إلى فائلين للكتب مفعول ومعنى أي نقوي كما يدوي السجل أي ذو السجل ممذكبه للكتب الكتب أقلون دميان والسماوات مطريات بيمين يزوي الله سماواته وأراضيه يقبل الله سماواته وأراضيه سماوات بيمينه وأراضيه بشماله ثم يقال الملك أين ملك الدنيا أنا الجبار أين الجبارون أنا العزيز أنا الكريم أين ملك الدنيا له لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سجل مزقب المال للكتب لما تعرف للكتب لما تعرف وين مزقابيو أغفون تقلل سبتب باربون دا ميتا قال تقلل دميانا سعينت إذا قال للاوالي لالالله صحيفة مال مزقب المال تقلل باربو غازي قال إن دميانا سعينت ولي أول هي غزوف سماي يوم تمور السماء مورا على الله جل وعلا وتسير الجبال سيرا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب وإذا الجبال سيرت يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. يا سلام الله أكبر. كما بدأنا أول خلق نعيده يا ما جمر خلق إن دخلقنا عينات إن قال إن المد السوال لن يا ياتي أجبز زنب سقال لك ما ردعت انت لك وقبقى لك وقبلا يالك يعني شن براس ميتا كلا لك ملاو ويبلا من الإنسان كل شيء إلا أجبز زنب ياتي سقال لك ومنها ومنه يركب الخلق كذا يقيالو بين النفختين 40 أرجال أقواله 4 أمثلة ويبلغ الإنسان كل شيء إلا عجب الزنب كراد كذا زنا من ذنبان بأجب الزنب تولاي زنا في ذنب كومبريت يهون السنة كذا ما لسنا يوتاچوان روح إزاو قندو ينورو قندلاي هون اللچنا سنو تتو إفلات اللهم روح بيا قلاو ما تفسك فإذا هم كيام ينزلون نورمال أنت وأنت وأنا أنا وهو هو وهم هم وهن هن بل لا فرد قرابونا لا فرد قرابونا عليه السلام استرها في النفخ في النفخ على قولين قيل سأل نفخات وقيل نفختين دال سأل نفخات عنده نفخة سعد كل من الكبات ሁለተኛው ነፍከተል ባዕት ሶስተኛው ነፍከተል ፈዳ ወይሄ ማላ ሸይኹ ኢስላም ተይሚያ ወሸውካኒ ወሰፋሪኒ ወባዱ ለማላ ቂዳ ወስና ሄዱዋል ወዛ ባዱላ ነፍከተይ አይጋጭም ይላል ሁለት ያሉ ዋናዎቹ ነው ከሁለተኛው ነፍክ በኋላ ያለው ድንጋጤ ከዚህ ጋር አንድ በማድረግ ነው ያኒ ወንሽ ከፍስቱን ፈፋዚ አማም ፍስታውን ፍጣርት ኢላ ማንሻአላ ቢላ وفي سورة الزمر ونسك في السور فسعك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أهرات تنتهوا من البعض فزع مبالو رسول الله بعد النفقة الثانية ولتنو نفقة ولتنفقة الثانية نفقة الثانية ولكن ولتنا عن سوستنا بميلونو سوستنا يارو زورو زورو ولتنا هنا يقاتشم ولتنا يارو سوستنا بدون ما تقاتش عيدا لنا نعم لا يهزو فزع الأكبر تلقاهم الملائكة يو هذا هو أستكذاتشم فإن الناس تقونهم الكيامة فأكونوا أول من يرفع رأسه بلون وفي عيش أفسان بلوان يوم الناس السماء قطع السجن من الكتب كما بدأ أول أخذ النعيدو وأدن علينا بني على كتروسيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنكم محشون له فاتا وراثا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وإن أول خلق يفتى إبراهيم وإن يجع برجال إلى آخر الحديث وباللقاء والبعث والنشور وبقياننا من القبور وفاتا وراثا كجراد منتشر يقول ذو الكفران لا يوم أسر له الله أكبر الله أكبر يميلان الملائكة سبنو وقيل يا نبي وهي صافين وبلو من أبو داود كاوراو يا ديسو بئيس بل موضوع نبيلا أبو داود كاوراو ديس موضوع قال يا نبي سليون إشلال وقال بسليم موضوع نبيلا سجل ميبال أنت وهي صافين رسول نبارك وقيل سجل مالتا يسمى يا عندنا سمى يسمنو سجل بطبال وقيل سجل ملائكة سبنو وأنا أقول أقربوا وأنتنوا صحيفان عن أحسين أقلل إن لم يعدر كتقلل لن يعندي كربان صحيفان مي تقللوا إن الله سمعي أن تقلل هدثوا كنا عندنا ما هذا إذا بيتشا لن يعندي كربان خاطب الله العرب ما يفهمونه من كلامه ولغاته هنقديه وساوة الملوك والأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد نقصوا مريم تمريم تنش تنك واندون تنك وشهد الأعداء والجوارح وبدت السوءات والفضائح عليه الله أكبر سألت عائشة النساء والرجال سواء أن ينظر بعض إلى عورة بعض قال والأمر أهم من أن والأمر أعظم من أن يهمهم ذلك بدأ الساقذير واندفير مثير واندفير لا يتنك كثيرا ما ننم نفسه كينا باطننا فلي جفر المر منا يتنك يغاغاتك أنا ماين نقر كاظمين تنك تمولتو من فرداتي من اللي هون نقره

أي كسرات شو الله إني كذانا إني كتلي وطال بتلي لما سألت عائشة النبي صلى هل أتى عليك يوم أشد من يوم أهود كيوم أهود يبلغك أن أدقى درس وبوث يقالون ستلاجه أو لقد لقيت من قومك يوم الأقابة آلي ودزا الطائف هيدو أبدأ يالي لابن عبد الكلار ميبار ومسافين توش نبارو إنتنا خديجة أنا قوتا أتشو أبو طالب كموتو بارا هيدو إن ذا أسر كانوا قوي على تقبلوا أتشو بقير أتشو سمانا كيلومتر زيدين بيش أسكر تلال هيدو إلا ورزا هيدو يا والتقبلوا أتشو باسال فتسلفوا هيسال لك كوبا أتشو يبدو أشا كذا وفرجات وأنا محموم نالو تنك ورون تويجه فلم أستفق إلا وأنا ذكر السعالي بميبال ترارا هوني فرفض فإذا صحابة قد أزلت داما أطلل الدنيا فإذا جبريل وقال السلام عليك يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك يا لهن سمتوا ملك من ستو سمتوا وهذا ملك الجبال فمروا بماشي بفلكوا ملك الجبال ترى ترى ترى وش الله يمدهم ملائكة أسلوب بفلكوا إذا زو على شوف أنا ذا الملك الجبال يا محمد فما شئت إن شئت لا لا لا لا تبقى عليهم الشبي جبل أبيك وأيك أنا جبله وأيك أنا جبل أبيك وبس ما تلا ليك هذا نفس مكة لنا إن زين عندك زي بتجارك إفريق لك أرجلك مسلمي هيا إذا زك بتشاف إذا أنت نومي تبلك أرحم الله خالك إنيان من هون نور بلا أشوا إن النبتر أنا دون على إيد الله سأجيب لنا لو توا أشوا كذرا أشوا الله ميت كذري ميت كثري وتعالى الله أكبر والله إن أمر رحمة الخالق والله الله أكبر ليلاو كافروا بدون عند ليلاو ترسلني على الأم إلا يوم ألقي عليه السلام في مكة بمكة بينما النبي يصلي عند الكعبة وملأ من قريش جلوس فقال بعد على أباثا إلى هذا المرأي أي يعني أيكم يأتيني بسلا جزور بني فلان فينذروا فينتظروا فإذا وضعوا على ظهري فانبعث أشكالك أقوات أبي مؤيد هدو بسمون يقول لذلك ينقدي لي فرسون يا إنسان ومال ينقدي لي جينا دامون أمتثو بكابا كيسا قدو بجربات شمزة صرفه بسجوز جمال عبد الله بن مسعود هدو عبد الله بن مسعود نبارة لفاتي ما سنقول هي جويلة تنش ناس ما تانا ساتش الله شوك أنا كارغو باتو عارك يعني أنا بيتشانب اللهم عليك كلمة لنين قريش اللهم عليك بأمرك من شعب اللهم عليك بأتباه الله ما أنه يعني بإنتنا ما لهم ما أنه سيئ وما يسمى خلف وما يقول عنه سبات تقود تارو إلال خلاص لك يسيكو نبر كذا دعا ما قلت يجمعوا ساكن أقوموا وكان يرون أن الدعوة في ذلك البر مستجمون يقالوا خلاص قال ابن الله من هذا والله لقد رأيت لدائم رسول الله سرع في القريب قريب بدر يانكن النزين وصل وصل إن دالك رسلني عندهم كنا لا لقد وزيت عندهم سأزال تدرج سأزال قال لقد أخفت ما نرى الصرار الصرار تونيال هذا رحمة الخلق وهو إيش وربنا أرحم الراحمين وسيدنا إيش سبحان الله أنس رحمة العالمين ودين ودين الإسلام دين الرحمن سبحان الله أرحم الناس لخاطرهم لمنوا إيه نبّر سوّوا جهنم من دايكا وسلاوّوا كُتّشنا كُنبّر أيُّدَاوُ شُوَّا نَسَارَوُ كَ إِلِيكَانُ دَبْدَاتِ سَرْمِثَاتُ إِيدَاتُ بَكَفَيَا إِلَوْ تَلْقُو رَحْمَةً سَوَّتَ جَهَنَّمَ نَمَادَانَ وَمَنْ تَكِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ لَيْلَ الدُّنْيَا لَهِ بَلَالِي تَزَيَّتَ اللَّهُ نَمَامَ مِسْرَ الْجَاهِلَ عَلِي فَاجِرَ كَافِرُ أَبْرَأَ أَشْرَارِ السَّلَوَاتِ لكن سوّتْ كَشِرْكَ نَمَادَانَ تَلْقُو إِذْنَتْ لذينه يلفوت أقول هذا شري مصلي أمي كل لا إله كني مثلا وهذا لا تبعه إلا الله عليه نعم رحمة الله بوزو ملك الجلة عليه على سيره إلا سنا قروز عنديت دك كل لا يا زوات لا لقيل قلوا شالوا سووا لا نقدر لي أرضوات إذا سهيد وأدينو درس بات النا قرأت شات شو إلى له الناس تبتشي لمتع خلاص كاري قبال له قال قبتا هاي لك قوات أتبتات انتعال أتبتات من الإسلام التاجر هاي بذلك قوات هاي لا وهكذا بزوئنا سألنا هاي بطعب صفي وما سيدا رحمة للعالمين إذن ستوني هاي رحمة التو بدنيا بتشاهد اللام يعني يوم القيامة من خلق أهل لراسو سيال نفسي نفسي استاجتو أمتي أمتي بلونو سجود من التفوت يجعلنا من أوطان لي ومال لي سعال لي يقوم سين سنفات يوم القيامة إلى فاتو جنة ما يسكب الساتشو كجهنم لي أسمن الساتشو جهنم قبل أسود الساتشو جهنم جنة لي مجلس الساتشو سنتدفتو كجمعة جمعة يا ربي أمتي أمتي أمتي يا سلام سلام هذه الرحمة والله اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي بلا بل ودني إما وهمي متى أنما إلى أكون هو أجل ليلة أولا إلى الله جراتش عم جثانا الميل وهمي متى أدني من جيل ما بصعوا إن الناس بصعوا ننجل بذلك إلا يالله فلا أنتم سعنا لأنا تبصروا تقرر مسجوش ناس سعنا الله سلم الله سكبر الله شونا سلمون استفهام بمعنى الأمر على بسنا فإن تولوا فقل إيه بلا إن بي قالوا تولوا فقل أي فقل بلا بلا آذنتكم أسوك أشوال على سبع كل نت أسوك أشوال بلا بلا جلك أبلا بلا وقالوا من الترقال أدريش إلا أشوال وأسا أسوك أشوال من دروه يوم ودن يمت طاول أسوك أشوال باقي أكل لي وإن أدري لم يأكل قال لم يأكل قريب أم بعيد كربون إريكون ما تو النادي كثر فجباش أذابو فلو إن قبل أشي تشاكون يهونو كربون إريكون ما يأكل قريب لم هي غيب الدار إنما الغيب لله نو إنما الآيات عند الله أنا بتشا ما درس أنا في ما درس كاني متبقى وبلا وارد وإن أدري أهون ملاك لعله أفوى إنه يعلم الجار إنه الله يفعون النجار يعني من الكوكا نقريفة من التارقوت كمان نمسو كمان نمكا ويعلم ما تكتمون ويعلمون مفهوم زدقون يفعلون الله يا قال كفاروز منا قدو بقل يشرك قال نهك مقاتش يا قال جم دمو فليس منا قدو سنا قال قال لم يستمر برنقر يلا وإن أدرياهون من يلاقب لعله فتنة لكو هنا قال أن أنتون عذاب فتنة يون لا فتنة الله يقول يمطر ومتاع إلى حين استجذين تتأقموا بلو الله يا زكية ويملي فتناتك كقوية إن تكيدوا كمتاع ويمقداش إن تفعل لا فتنة هذا القو ويمدن ما استجذين تتأقموا بلو يا زكية القو كينا نعقمنا لله بلا حسن رياو تاو قوال أو استجذين عذابك متاع كالام ديك أتأتشونا بيانا قر إن دايهون نو بمن أزاب بدنا تنسي ما يشاف ما يشاف كل هذا لكن هذا من أشي إدمان أشي كذا كوثر إسكيمولا يلي عمل توفنا. قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال آل إلال يا نبي آل يعني بلا هال بل ما نسون الله جل وعلا ربكم بالحق بحق كفرات ببعض الفنيوش بحق كنيوش بنيانا بالنس تكرني أفرت فرد يا أنتي فرد هنا وربنا الرحمن إن يجد أشين تيكالا رحمن ونو أزاني جبرون ونو المستعان بيتن يامنا قد متقا كجاميا درقوت ونو بمن على ما تصفون الله انك متوصفوت النا بمتقلتوت كونو نجر بالا نتاغز الله اللي يغزن ياو بحقوتنا اندي سطن ياو بالله نتطبق الله الله اندي يغزن ان لمنا الله ربنا المستعان نسال الله الرحمن ان يعيننا على ما كذبتم على ما كذبتمونا به كذاري على ما تصفون الله ما تصفون بشرك وتكذيبوا عندي أجزان لنا عندي رجالنا اللهم إنه ما حسنوا هذا آخر سورة الأنبياء كوتمت بخير والله أعلم.